قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قال إن فيها لوطا لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. قال إن فيها لوطا ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. فاستكبروا في الأرض لا إله إلا الله.

من آيات ربنا عز وجل مثل العنكبوت يدور التعليق في حلقة اليوم مع فضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق، وقد سجل التعليق في رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه في فترة السبعينيات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذه الآية الكريمة مرتبطة بما تقدمها من الآيات في هذه السورة التي قص الله فيها أنباء بعض رسله مع أقوامهم الذين كانوا يعبدون غير الله تعالى ودعوتهم إياهم إلى التوحيد ونبذ عبادة الأوثان وسائر القبائح، ومقابلتهم هذه الدعوة بالتكذيب والجحود والاستهزاء، وصبر الأنبياء على البلاء ليتأسى بهم المؤمنون، ثم الإنذار والتهديد لسائر المكذبين. وإنما قص الله تعالى ذلك في القرآن الكريم تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم، إذ كان يحزنه من قومه التكذيب والجحود والإصرار على الباطل مع ظهور الحق ووضوح الآيات البينات، حتى قال تعالى لنبيه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، أي لكن أنزلناه تذكرة لمن يخشى الله تعالى، وهؤلاء ليسوا ممن يخشى الله تعالى. وقال تعالى: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وفيه مع ذلك إنذار لقومه بأنهم سيصيبهم من العقاب مثل ما أصاب الأمم السابقة جزاء تكذيبهم وجحودهم، وإيذان للنبي صلى الله عليه وسلم بالنصر عليهم كما نصر الله رسله السابقين. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم المولى ونعم النصير. فذكر الله تعالى نبأ نوح عليه السلام وقد لبس في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم عاقبة الشرك وعبادة الأوثان، فقابلوه بالتكذيب والاستهزاء فأخذهم الله بالطوفان، وقيل بعدا للقوم الظالمين أي هلاكا لهم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. ونجى الله نوحا وأصحاب السفينة وكانوا 70 نفسا. ثم قص الله تعالى نبأ إبراهيم عليه السلام ودعوته قومه إلى التوحيد ونبذ الشرك، وقوله لهم بيانا لبطلان دينهم: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله تعالى حثاً لهم على النظر والاعتبار وتحذيرا من سوء مغبة الإنكار وجحود البعث يوم القيامة، سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال لهم هذا فأجابوه، قال الله تعالى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. ثم قال لهم بعد ذلك إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ثم ذكر الله تعالى قصة لوط وهو ابن أخت إبراهيم عليهما السلام مع قومه، وذكر دعوتهم إلى ترك الفاحشة وقطع الطريق وما كانوا يأتون في ناديهم من المنكرات، وذكر تكذيبهم له واستهزاءهم به، فأنزل الله عليهم رجزا من السماء شجارة من سجيل منضود مسومة، وخسف بهم الأرض فجعل عاليها سافلها جزاء بما كانوا يفسقون، ونجاه الله وأهله إلا امرأته كانت من الغادرين. ثم ذكر الله تعالى قصة شعيب عليه السلام مع أهل مدين وكانوا عبدة أوثان ينكرون البعث ويفسدون في الأرض، فدعاهم إلى التوحيد والإيمان بالبعث وترك الإفساد، فكذبوه وسخروا منه فأخذهم الله بالزلزلة الشديدة المهلكة، فأصبحوا في ديارهم جاثمين، ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود، أي ألا هلاكا لمدين كما هلك الثمود. ثم أشار الله تعالى إلى قصة هود عليه السلام مع قومه عاد، وإلى قصة صالح عليه السلام مع ثمود، وما كان من دعوة كل منهما قومه إلى الإيمان والتوحيد وإلى ترك المعاصي والمنكرات، وما كان من القوم من تكذيب وجحود واستهزاء واستعلاء، فأهلك الله عادا وثمود ونجى هودا وصالحا ومن اتبعهما من المؤمنين. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود، ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ثم أشار الله تعالى إلى قصة قارون الباغي وفرعون الطاغي وهامان الخاطئ مع موسى عليه السلام، وما كان من دعوته إياهم إلى التوحيد والحق والطاعة، وما كان منهم من التكذيب والطغيان والاستكبار، فأهلكهم الله جميعا كما أهلك من قبلهم من المكذبين. أغمضوا أبصارهم عن رؤية الحق وصموا آذانهم عن سماعه وعطلوا عقولهم عن النظر والتفكر والتأمل والتبصر في ملكوت السماوات والأرض وفيما خلق الله من شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، بل كابروا العقل وأوغلوا في الضلال وفي تكذيب الرسل والسخرية منهم والأذية لهم، وقد جاءوهم بالبينات والنذر. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في هذه القصص من العبر والإنذارات لهؤلاء المكذبين وأشباههم في سائر العصور ما يكفي زاجرا عن المنكر وباعثا على ترك الباطل والسير على الجادة المستقيمة، وهي الطريق الطبيعي للسعادة في الآخرة والأولى. والآن وقد أتينا على ما سبق الآية التي نحن بصدد تفسيرها من البيان والذكر الحكيم لارتباطها به، نذكر ما يتعلق بهذه الآية الكريمة. يقول الله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. من المعلوم أن العنكبوت حشرة دنيئة صغيرة حقيرة ضعيفة لا تكاد تدرك بالبصر، ومن خاصتها أنها تقتات بالذباب فتنسج لها بيتا في الهواء تصيد به الذباب، وهذا البيت بطبيعته أوهن البيوت وأضعفها، لا يمنع حرا ولا يدفع بردا ويزال بأدنى حركة ولمسة فلا يبقى له عين ولا أثر. فضرب الله تعالى العنكبوت وبيتها الواهن مثلا للمشركين وأوليائهم الباطلين، حيث اتخذوا الأصنام أولياء لهم من دون الله، وهم أضعف الأولياء وأبعدهم من النفع والفائدة، كما اتخذت العنكبوت بيتا لتنتفع به وهو أضعف البيوت وأوهنها وأحقرها وأبعدها عن المنفعة. المتحدث هو فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق، من تعليق طيب مبارك له على تلاوة اليوم والتي استمعنا إليها في مستهل هذه الحلقة من فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا. إخوة الإيمان، وحتى ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله، أترككم في رعاية الله وعنايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من تسجيلاتنا الخارجية، برنامج يعده ويقدمه دكتور عبد الخالق محمد عبد الوهاب.